يستفسر في الفقرة الأخيرة عن آية في سورة يوسف في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. على ظاهرها لما شهدت المراودة منها هم بها وهمت به، لكن الله عصمه وحفظه عليه الصلاة والسلام ورأى برهانا منعه من ذلك، فهذا من فضل الله عليه. أما قول بعض الناس إن هم بضربها هذا ما حصل، ليس بشيء، هم بها وما يعني بالفاحشة، إلا أن الله حفظه وصانه لأنه من عباد الله المخلصين وسلم من شرها والحمد لله. أحسن الله إليكم.